سمت بسم الله وسمت بسم الله وامنت بالله الله أكبر وأول المبتدا به أسألها التوفيق وهده ورضا الواحد اللي ما يخيب الرجابة يا طول ليل البرحة علي طولة ليل طويل وهم قلبي سرابة من بعد ثلثين من الليل سره هم ما عوج الدروب انتحابه عز لحالي بعض الاحيان عزه هموم وافكار تجابه نجابه لولا ربوعي كان ما به مراوى صدري وما به راح كل خرابة يوم التهمهم يبعد الهم مشحى يا هم صبيان الملاحي قلابة على الوجه والجاه هوني لكم ولا لسحم الذيابة علم سلامتكم جميعا ومبدا مني وباسمي واسمكم بالنيابة المبتدا مني ومنكم ومنصاه أهل الظفر وأهل الفخر والمهابة عند الغالب منبع الطيب ملفاه اللي حماهم من نوابه يهابة يزبن على الشايب دخيلا وينخاه عود دخيله يا منيل وزابة عايض ولد مسفر عسى الأشي يفداه على المراجل شاب وفنى شبابة وعياله مناحي وهادي وشروة حمد لا منه بغى الصعب جابة وعم حمد رجل الوفا لا عدمنا اللي لا منه قال قول وفابة وعياله اللي مثل سيف بيمناه سيف انت عدي سلته من نصابه المسفر بن غالب بالمساواه ازهم كبير السن وازهم شبابه العلم كله يا رفاقه وفحواه تدرون بهوى اللي يهمه درابة رفيقكم بالسجن يا كبر بلوى الله لا يبلاكم بما ابتلابة اللي جرى شيء مقدر من الله مكتوب ومقدر وهو مرضابه ما كتب للمخلوق لا بدي ألقاه من خير ولا شر لا كتب صابه لو ذبحته بترجع المال مجراه ما قل فرقه بالرجاج لجابه مسفر عسى الفردوس داره ومثواه ويوم الحساب الله يسهل حسابه تكفل ياللي في نهار المثاره من ضربهم عاف الحريب الحرابه لا تجعلون اخوكم الثاني يقضى وانتو بني عم ورابع نسابه لو تذبحونه كل واحد بشلفه والله ما يرجع غايب من غيابه ذبحة حمد وام حزين ترجى توقف المال من همل من سحابه قلب حزين ونظر ما وقف ما ولطواها الحزن شمت ثيابه وتقول يا ستر من العب ستره ترى ولدي بوجهكم يا قرابه وخواتها اللي عايشين برجوه وعيونهم على طلوعه رقابه يا شنها وين لحق ذاك شينا في الكل من الله يجبر صوابه يا كبر قدر الخالي وابنه كبره وفي سلمنا العاني لقبل هلابه والعانيه على العواني مبده والله ما تشكي عانيتنا الغلابه ان جالها حق علينا عطينا بتو مذني فوق ما والذهابه وان جالها حق على الغير خذنا بالحق ولا ناخذه بالغصابه وانتو تعرفون ايش هرجي ومعنى واضح ما فيها وقت وانقلابه تكفون ابن فرحان سوى له سواه كسب جميلا واكبر اجر وثوابه وهذا ابن شعفه طاب من طيب مجناه اعتق رفيقه والجميل اكتسابه راعي الحمايه ما يخلي ولا حماك الاسعد في غيابه مبغى الجميل يمر به وتعدى وحناها له ونموت به ونحيابه تكفى يا هادي يا زبون المخلى ذب الشدا يا محزمي والعصابه والله لو انك يا ولد وهو انت ويش تظن به وتهقابه العفو عند المقدره وانت ودها ويلا كسبت وطيب ما به غرابه تملى وبعلم على الطيب ملوه عادتكم كسب المراجل كسابه لا حد يبيع على خيره لاجل دنيا تكفون درب الهلك يبغي حزابه الانسان يعمل والجزاء عنده مولاه ويوم القيامة نور ولا كآبة عتقر قباه تدرون ويش عظم جزاه أفضل مكان كلنا والدنابة أفضل مكان كل بون نتمنى أشجار وانهار وحور تشابة حمد محمد حولوا حل دعوة السيف لا ياتي نهاية عذابة لله عطى الإنسان عقل وقده بالفعل بان له الخطا من صوابه يا زينها لا وفقت تم زينه أجر وطلبت خير مستجابة وصالت ربي بخير الهرج وتلا على النبي سيد الرسل والصحابة